ربنا الإسلام، نستمع من آيات الله البينات من ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله والمقيم بمنيا الأمح مركز ومدينة ومحافظة الشرقية. ندعو الله سبحانه وتعالى له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. ما فعلوه اللهم صل على النبي سيد مزيدك يا رب. اللهم صل على النبي من التعريف ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم شوية كده من المدرسة بقى سيدي. الله يعين عليك بقى. الله يزيدك يا رب. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. إذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. نعم. الله يا ابو صابر. نعم. يا حلاوتك الحلو. الله اكبر. ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم عليه الصلاة والسلام. صابر انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن وكفى بالله. لكم زي العسل يا مولانا. يا سلام. ومن يطيع الله عليه من النبي والصديقين والشهداء من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن رفيق ذلك الفضل من يا هادي يا رب. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. نعم نعم نعم يا اخي عليك ربنا يا مولانا ربنا يفتح عليك. أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من ذلك الفضل من الله كمان. اللهم زيدك يا رب يا رب يا رب ذلك الفضل من الله وكفى يا فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل بسم الله ما شاء الله وحده تعبيك تعبيك يا صلاة النبي عليه ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان يا سلام عليك يا مولانا يا سلام عليك نعم نعم ربنا يزيدك ربنا يزيدك والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من قرية العالم أصلها عليك يا مولان الله يا مولان يا صراط النبي الله يجيدك يا رب عقل الضيق عليك الله أكبر ربنا يجيدك يا رب نعم يفتح عليك يا رب الله يفتح عليك خلش عليك يزيدك عطار يا رب الله الله الله الله الله نعم الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا الله يا مصطفى عليك واجعل لنا من لدنك وليا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت ألم ترى كرسي ليس عليه الله أكبر ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل يا شباب على عجوز يا شباب على عجوز قل متاع قليل ربنا جميل. كل متاع الدنيا قليل على آخرة قليل لمن استكى. النبي كل ما تعودنا خيبة ليس عليه نور الله نبي سيدنا ليس عليه ولا آخرة خير لمن اتقى. نعم يا سيدنا ما تزعجش يا سيدنا. ايوه ما تزعجش. ايوه بس ما تزعجش. وقالوا ربنا لما كتبت علينا الكتاب حارك يا رب لولا وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا متاع الدنيا قليل وعلى آخرة خير لمن اتقى. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرنا إلى أجل قريب قل مولانا سيدنا الخشت منسجم اذكر الله والله منسجم حبيب قلب حبيبه يا اخي النبي حبه انت بتحبه ربنا يعويه يا سلام كل متاع الدنيا وقالوا ربنا لما كتبت علينا الكتاب لولا عجوز على شباب كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا هو عايزها هو النهار الجفلة الثانية الطويلة. قل كل من عند ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هكذا أخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة وتلك التلاوة العذراء والتي تلاها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله والمقيم بالمعالي مركز ومدينة منيا القمح محافظة الشرقية. نقلة هذه التلاوة على مسامع حضراتكم من شركة أولاد زيدان للصوتيات والمرئيات والإنارة الحديثة تحت إدارة وإشراف الحاج إبراهيم زيدان المقيم بمدينة المنصورة. من داخل السرادق المقامة قصر ضيافة العزاء المتنقل في جمهورية مصر العربية إدارة حسن وحسين المنصورة خلف شركة الاتوبيس الدولي. شكر الله ساعكم جميعا. من داخل السرادق المقامة قصر ضيافة العزاء المتنقل في جمهورية مصر العربية إدارة حسن وحسين المنصورة خلف شركة الاتوبيس الدولي. شكر الله ساعكم جميعا.